يريدون دقيق لنشرب الشاي حتى تنصرفون إلى القراءة والسماع أفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في الفصل الخامس في حق خيار الرؤية. هي هذا من نوع الخيارات، وقلنا العلة هاي بالخيارات مع أن الأصل في عقد البيع هو البتات، والسبب في ذلك أنه من يعني تدبير تجويز البيع هو سد للحاجة، يعني مو هو للعبث، سد لحاجة البايع للثمن وحاجة المشتري للسلعة. هذا يقتضي البت، يعني واحد مثل ما واحد عطشان، ها لما شنو معنى عطشان؟ يعني محتاج للماء فيشرب الماء. فإذا واحد أنت محتاج للسلعة شنو معنى الشرط؟ شنو معنى هذا؟ فعقد البيع الأصل فيه البتات. ولكن جاءت هذه الخيارات لتحقيق المعادلة والمساواة بين البائع والمشتري جهد الإمكان، بناء على أحد شيئين: لو تراضي الطرفين على تأخير مفعولية عقد البيع، يتأخر مفعوليته كما في خيار الشرع، أو تدخل الشرع عندما يوجد هنا. إذا ما يتدخل الشرع التعادل يختل كما في خيار الرؤية وخيار العيب وما إلى ذلك. هاي يعني القاعدة التي تنبني عليها الخيارات كلها، وتتفرع عليها أيضا الفروع الكثيرة. هاي الفكرة الأصلية فيها. ولذلك يشوف مثلا خيار الشرع تقول لك المدة 3 أيام، الرأي اللي يقول 3 أيام يقول لك ماكو بعد حاجة، احنا البيع هذا نوقف مفعوليته لعلة انه يحتاج البائع والمشتري للمدانشة للمذاكرة، تمام، لكن خلاص 3 أيام كافي. اذا هو صدق محتاج ما لازم اكثر من 3 أيام. الاخر يقول لا، لانه قد لا تندفع الحاجة ب3 أيام، يحتاج اكثر. شوف يعني هم يدورون كلها حول هالمسألة هذه. نعم. ولذلك بيع المسترسل، شنو بيع المسترسل؟ هو شخص يدخل الى السوق ما يعرف الأثمان كبدوي أو عربي أو كذا، السلعة ما يعرفها، هي سعرها المعتاد 10، فهذا البائع يستغل، يعرف هذا جاهل ما يعرفه، مثل ما يعرف بدوي أو قربي أو كذا، هي ب10 يقول له ب50 ما يعرف. فإذا تبين له هذا المسترسل اللي اشترى له أن يفسخ البيع. ليش؟ لأنه خرج عن حقيقة البيع وهو سد الحاجة، مو اتخاذها ذريعة إلى الكسب الغير مشروع أو ما إلى ذلك. المهم يعني الخيارات كلها تنبني على هذا الأساس. نعم. تفضل اقرأ. قال: يثبت خيار الرؤية الشراء الصحيح. وذلك على وجوه. أحدها أن يشتري شخص سلعة لم يرها. الثاني أن يرى بعض ما اشتراه صفقة واحدة من أشياء متفاوتة. الثالث أن يشتري الأعمى شيئا لا يعرف وصفه. ويثبت هذا الخيار أيضا في الإجارة والقسمة والصلح عن دعوى. خلى خيار الرؤية يتحقق في 3 حالات، خررها هاي مهمة. نعم. الحالة الأولى شنو؟ شخص يشتري سلعة لم يرها. ما لم يرها هنا، هذا أول حالة. زين، احنا ليش مو قلنا البيع هو لأجل سد حاجة والأصل البتات؟ هنا ليش كذا؟ هنا أيضا يأتي تكون هاي الشخص المشتري محتاج لهالسلعة، لكن ما موجودة الآن، موجودة بعدم، موجودة بعدم، فيشتريها، لكن يبقى احتمال أنه الغرر والخديعة وما لا ذلك، فلأجل المساواة أعطي له خيار الرؤية. نعم. الحالة الثانية أن يرى بعض ما اشتراه صفقة واحدة من أشياء متفاوتة، مثلا كيس أو كذا أو قفة أي شيء، عدة أشياء، فواحد منها معي بده يباع صفقة واحدة، ده يقول هنا أيضا خيار. فله خيار الرؤية في الباقي؟ لا، كله ماكو خيار. ويقول رأى بعض ما اشترى. أجل رأى بعضه ما يخالف. فإذا رأى البعض ما يردها كلها ولا؟ لا، يردها كلها. نعم. صفقة واحدة ده يقول. نعم. الثالث أن يشتري الأعمى شيئا لا يعرف وصفه. ما الأعمى شلون خيار الرؤية؟ تقول واحد هذا أعمى، المقصود بخيار الرؤية أن يعرف الشخص وأوصاف هذا الشيء، وحيث أن هذه المعرفة عادة تعرف عن طريق النظر، ها غالبا، فسميت خيار رؤية. ولذلك للأعمى خيار رؤية بأن يعرف أوصافه. كما لو البائع قال له صافر هذه السلعة كذا كذا كذا، فإذا تبينت له خلاف هذا له خيار رؤية. نعم. أو بدون هذا يأخذها ويرى فيها عيب، الأعمى أخذها له خيار رؤية بأن يشوفها واحد يتم يقول لها هاي معيبة. نعم. هل الوصف يا شيخنا يقوم مقام الرؤية في حق غير الأعمى؟ نعم الرؤية نعم إيه نعم إذا كان السواء بعيد في الحالة الأولى. نعم. لكن يعني تظل يظل خيار الرؤية موجود حتى وإن وصف، فإن جاء على خلاف الوصف له حق الرؤية. لا واحد بقى خيار الوصف هذا مر علينا. الخيار الوصف هو أن تشتري شيء يدخل خيار الرؤية، أن تشتري شيء قبل أن تراه لك خيار رؤية. الخيار الوصف يدخل بخيار الرؤية، لكن خيار رؤية عام، لأنه خيار رؤية يملكه المشتري في شيء لم يره، هو مو معيب مو معيب ما يعجبه هذا الشيء. تلاحظ خيار الوصف كما لو اشتراه على أن يكون كذا لونه أو كذا، بحيث يكون الوصف مؤثر له، يعني يفسخ البيع باعتبار فوات هذا الوصف سواء اشتراه أو سواء شافه أو ما شافه. وخيار الرؤيا يثبت من غير ذكر. نعم يثبت من غير ذكر. قال ويثبت من غير اشتراط. نعم. ويثبت هذا الخيار أيضا في الإجارة. يعني مو فقط في عقد البيع. في كل معقود يحتاج إلى مثل هذا الخيار. كان يعني يستأجر سيارة مثلا، فالمأجور الذي خيار رؤيا إذا شاف السيارة معيبة أو بها شيء يفسخ العقد. نعم. والقسمة. القسمة لأن هو بيع في الحقيقة بيع مبادلة. يعني لما أكو أرض هذه بيني وبينك وأسوي فرض قسمة، لأنه إحنا كنا شركاء في كل ذرة من ذرات الأرض، فلما نقسم كأنه نسوي تبادل، ما أملكه من نصف نعطيك إياه وأخذ النصف مالك، فهي فيها معنى البيع عن طريق المبادلة. نعم. نعم. والصلح عن دعوى المال على عين. إيه الصلح عن دعوى المال على عين، يعني اختلفوا في عين في شيء من الأشياء على أن يعطي أحدهما للآخر شيء عينا معينا بدل المال، يعني بدل المال متنازع فيه. على عين. نعم. قال ولا يثبت في أمور. إيه؟ لا يثبت خيار الرؤية في أمور، وهي أحدها الديون. إيه؟ ما في خيار الرؤية. الثاني النقد. شنو الديون؟ ليش قال لك هنا مثلا اشتريت منك اقرضتك 10 وزنات حنطة من النوع الفلاني، لأن الدين مو إلا نقود، الدين هو كل شيء يمكن أن يثبت في الذمة، والذي يثبت في الذمة المثليات، النقود درهم الدرهم مثليات، كذلك المكيلات الموزونات كل شيء مثل هذا الشيء يثبت في الذمة. فهذا ما يثبت لي شنو خيار الرؤية. ليش؟ لأنه هو مثل لمن لا يثبت خيار الرؤية؟ هو لمن له الحق فيه كمشتري، المشتري طبعا هنا المستقرض في مثال المستجيب المقترض. نعم. الثاني النقد. النقد ما يكون خيار الرؤية لأنه هذا كله من المثليات. نعم. الثالث إيه؟ ما قبل رؤية المبيع. ها؟ ما قبل رؤية المبيع غير مستقيم. إيه طبعا. الثالث شنو؟ بس هذا الثالث. الثالث. إيه الرابع. الثالث ذكر هذا بنزل ثم جمل. الثالث ما قبل رؤية المبيع هكذا مكتوب. ما قبل رؤية المبيع. ما قبل. قبل رؤية المبيع. لا. ما قبل. ما لسه شرح بالله يتينا ما راح يطلع. هذا شيخنا هو الشرح الآن التلخيص هذا. سيأتينا الشرح بالله. نعم. الرابع نجاوزه. الرابع ايه؟ للبايع. نعم. لا يثبت للبايع. لا طينا احنا بنقول دي ما يثبت فيه خيار رؤية. ما لا يثبت فيه خيار رؤية. خيار مثلا انا قبل ما يعني انا قبل ما اشتري الشيء كنت قد رأيته. عرفت؟ نعم. يعني انا اشتريت هاي السلعة قبل ما اشتريها كنت قد رأيتها. فهذه رؤيتي قبل العقد لا قيمة لها. أيوة. لا يقال لي انت مو شفتها. فرق. ليش الفرق هنا وين؟ قال لما شفتها قبل البيع مو رؤية مشتري. رؤية عابر يعني. انا شفت الجنبية مثلا بصدرك هذه. بس رؤية عابرة. لكن لو رجع اشتريها كان رؤيتي لها غير شكل، وهذا يعني مو رؤية مشتري، هذا الفرق. رؤية ما قبل البيع ليست رؤية مشتري، وإنما رؤية أي شخص يريد أن يرى شيئا، فرؤيته قبل البيع لا يحتج بها على من يتمسك بهذه الرؤية وهو المشتري. يعني رؤية ما لا يقال له هذا معناته، رؤية ما قبل البيع ما يثبت بها. يعني رؤية ما قبل رؤية المبيع الثانية. لا مو ثانية أبني، رؤية ما قبل البيع يعني إذا رأيت شيئا قبل أن تشتريها وقبل البيع إذا كنت البائع، هذه رؤيتك لا قيمة لها، لا يحتج بها عليك، يقال لك أنت ليش تسخير أنت مشفت للمبيع، لا تثبت هذه الرؤية، ما لها قيمة. مو بس الشيخ لا. نعم. هو هنا يقول الأشياء التي لا تثبت فيها، لا يثبت فيها خيار الرؤية، هو تمام في هذا، هو هذه الأشياء التي يعني الأمور هنا، الأشياء مو الأشياء المادية أو الحالات. نعم. الرؤية التي رؤية الإنسان لشيء قبل أن يشتريه لا قيمة لها في إسقاط حقه بعد أن يشتري هذا الشيء، لأنه رآه قبل أن يشتريه. خيار الرؤية متى يثبت؟ بعد تمام البيع. هنا ماكو بيع. نعم. أنت شفت هالشيء؟ نعم. واضح. الرابع للبائع، هذا للمشتري، ما تثبت به هذا للمشتري هذه الحالات، عيدها مرة أخرى. التي لا يثبت فيها خيار الرؤية. الديون والنقد. الديون ليش؟ باعتبار المستقرض بينزل منزلة المشتري. نعم. النقد. النقد. ما قبل رؤية المبيع. أي نعم. البائع. نجي على البائع. نعم. قال وكذلك لا يثبت بما بيع بعد رؤية عينه الثاني. كذلك لا يثبت إيش؟ وكذلك لا يثبت وكذلك لا يثبت فيما بيع بعد رؤية عينته. عينه أخاف. الثاني الدار. شو الدار؟ بقراه. هو شنو الحالة الثانية؟ شنو أو الفقرة الثانية؟ الشيخنا هو ذكر هاي راحت خلصت هذه الحالات الثلاثة. قال وكذلك لا يثبت فيما بيع هذا لا يثبت شنو؟ بعد رؤية عينه. فيما بيع بعد رؤية عينه. فيما بيع بعد رؤية عينه، هنا عينته. فيما بيع لا يثبت فيما بيع بعد رؤية، يعني كأنه رأى العين ولم يرى البصر، كأنه رأى العين. بسمع. كذلك لا يثبت فيما إيش؟ فيما بيع بعد رؤية عينه أو عينته. عينه نعم، بعد رؤية عينه. خلاص الثاني. عيدها مرة أخرى. وكذلك لا يثبت فيما بيع بعد رؤية عينه. فيما بيع بعد رؤية. الظاهر من هالكلام يعني. أو العينة يمكن هنا يا شيخنا عينته، يمكن عينته النوعية. هي مكتوبة عندنا فيما بعد رؤية عينته. عينته يمكن يعني بيع على النموذج. النموذج جاي. إيه. هو يثبت قبل الرؤية قبل البيع، لكن فيما بيع بعد البيع. بعد رؤية. رأى العينة. يعني إذا بيع أو يعني بيع. ما بيع بعد رؤية عينه. بعد النموذج. أي. رؤية النموذج. كافية. ما يقدر هو. يعني يسقط يرد بخيار البيع ممكن خيار الرؤية، لأن النموذج تقوم لكن يجب يرد بخيار العين. أما خيار الرؤية أسقطت، لأنه إذا بقينا خيار الرؤية ما كانت فائدة بيع النموذج. هو بيع النموذج جاز للضرورة أنه ما يقدر واحد يشتري 100 كيس حنطة، شلون نفتحها كلها ونخلي يضحك عليها؟ فقال الفقهاء ما هو 100 طول من القماش، فنقول لك أبيعك حسب هالنموذج. نعم. أشوفها أنت لك حق أنه ترد إذا كان خلاف النموذج. نعم. خيار الرؤية ما يستفصل منك، أقول لك ما لي ذل هذا بعد ما شفته، بتلاحظ. نعم. هنا على بعتك عن النموذج كأنك قد رأيت المبيع. كأنك قد رأيت المبيع، فليس لك حق للفسق بناء على خيار رؤية، لأنك رأيت سواء ما يشتري السلعة يشوف إلى خيار رؤية، ها؟ نعم. إذا أنا اشتريت سلعة شفتها ليس له خيار، ما لي خيار رؤية. زين، فهذا كمن رأى يعني. هذا اللي يشتري الشيء حسب نموذجه من أقمشة أو كذا، هالرؤية مع النموذج كأنه رأى المبيع كل مفرداته، فيسقط خيار الرؤية. نعم. يعني يصير مثل النقد والدين، مو دين هنا، يصير مثله في المعنى يعني. إيه بل هنا النموذج مر علينا هذا، أنه أجيز هذا للحاجة إليه، لأن بعضا يكون المبيع كثيرا، وهذا يكون عادة في المثليات مو في القيميات، وهي ماشي عليه. مثلا 100 طلقان، فما أقول لك هذه هالقد أجيب لك منها النموذج، قطعة قماش موجود، ذلك يجيبون نماذج يصير دفتر معروف يعني. قطع من الأقمشات كل هذا يجي التاجر يقول له أجيب لك يعني من القماش. بيع النموذج هذا إذا صار الاتفاق عليه لا خيار رؤية فيه، وإنما يمكن خيار العيب أو الوصف أو ما إلى ذلك. نعم. طب لو كان أعمى بالوصف، رجعنا مول أعمى يعني أن يقف على الأوصاف، لأن خيار الرؤية معناه مو شرط أن تعر أن تشوفه بعينك، لا، مثلا خل أو دبس يا شلون مو لبس تشوفه، هذا خيار رؤيتك أن تطعم مضبوطة بالذوق. أي يعني معنى خيار الرؤية هو الوقوف على أوصاف هذا الشيء المؤثرة فيه، وإنما نسب هذا الخيار للعين، لأن الغالب في الوقوف على أوصاف الشيء تكون بالرؤية، سمي بذلك على وجه الغلبة. نعم. لو أبصر الأعمى بعد البيع أيابة الحمد لله أرجع الله إليه البصر بمعجزة خارقة أنه أن يرده بحجة الرؤية. نعم، يعني عرب حقيقته، عرب حقيقته، يعني لما هو رآه بعينه الباصرة بعد أقوى من يراه ويخبره. نعم. شيخ محمد من الأرائيتيين. نعم. الثاني الدار التي تكون غرفها متماثلة ويرى المشتري غرفة منها. هذا الأمثلة التي يذكرها الحنفية فيما يختلفون يختلف به الإمام أبو حنيفة مع الصاحبين. نعم. ويعبرون عنه هذا اختلاف زمان وليس اختلاف حجة وبرهان، ويضربون هذا المثل، يقول كان في زمن أبي حنيفة كان رؤية حجرة واحدة تغني عن رؤية بقية الحجر باعتبار، ولكن في زمن الصاحبين أبي يوسف قالوا لا، لا تكفي رؤية حجرة واحدة، لابد من رؤية جميع حجر الدار المبيعة. ويعلل الحنفي يقول هذا ليس باختلاف حجة وبرهان، وإنما اختلاف وقت وزمان. نعم. لأن كان العرف في زمن أبي حنيفة أن الغرف كلها في الدار تبنى على نمط واحد ومتماثلة، ولكن في زمن الصاحبين بعد أبي حنيفة اختلف عرف الناس وعادتهم في بناء حجر الدار، منها الصغيرة منها الكبيرة كذا، فلم تغني رؤية واحدة عن رؤية الباقي. نعم. نعم. الثالث والمبتع به هو على رأي الصاحبين. صاحبين. نعم. ويرى نعم. الثالث فيما يعلم باللمس أو الشم أو الذوق بعد لمسه أو شمه أو ذوقه. هذا. المقصود بخيار الرؤية هو الوقوف على حقيقة الشيء أو صافه. هذه الأوصاف يمكن أن تعرف بالشم كريحة، أو بالذوق كدبس كخل يشوفه تمام أو تغير، أو بالرؤية أو باللمس هل هذا حرير أو صوف أو ما إلى ذلك، يعني كل واسطة تعينك على أن تقف على أوصاف الشيء وحقيقته تسمى خيار رؤية، إذا وقفت عليها خلص أنت يعني أخذت بخيار الرؤية. نعم. إيه؟ الرابع فيما يشترى بعد أن يرى بقصد الشراء قبله. ها؟ فيما يشترى بعد أن يرى بقصد الشراء قبله. فيلم فيما يشترى بعد أن يرى إيه؟ بقصد الشراء قبله، يعني في يقول فيما يشترى بعد أن يرى، يعني رآه قبل أن يشتري. لا، إذا رآه بنية الشراء قبل أن ينعقد العقد ما إلى بعد شيء. يعني أنا أريد أشتري منك هاي العصا وشفتها، شفتها برؤية بنية شرائها، ثم عقدت العقد بعد، ما أقدر أفسخ البيع بحجة خيار الرؤية. مو مثل الأول جيت رؤية عابرة، هنا رأيته برغبة بقصد الشراء. إيش هو شراء؟ ثم عقد العقد، ما لك بعد خيار. لأنه هنا يا شيخ أنه رآه ثم انصرف عن البيع، ثم جاء يريد عقد لا البيع. لا لا لا، الأولى لا يثبت له رؤية. لا، هو شاف أخي أنا أعطيتك هاي تشتريها فأخذتها شفتها، فلما شفتها وأجريت العقد أكأنك قد أسقطت بعد خيار رؤية، لأنه رأيتها بنية وبقصد الشراء. مو هذا الآن إذا أشتري منك هذه، رؤية الشراء رؤية فحص ورغبة فيه، مو رؤية عابرة كما مثلنا بالحالة ما كل وجهنا الجملة. يراها رؤية عابرة، رؤية عابرة غير، ورؤية بقصد الشراء شيء آخر. أنا قصدت بها لو أن شخص اشترى من شخص رأى قال أريد أن أراها، فرآها فلم تعجبه فانصرف، ثم رجع مرة أخرى فقال أشتري، فعقد العقد. فالعقد سألني أكثر، رجعنا الله يخليك، احنا المسألة نريد نفهمها ونبين حكمها، هو يذبلنا وحدة ويفوت لنا الأولى وغير مسألة تصير. هاي المسألة عرفتها؟ ها؟ كن يعدنيها؟ لا تعدنيها هاي المسألة، وانت من تفهم هاي تجوز منها وتفرط بمسألة وتترك هاي اللي يقرأها يحكي لنا اياها شنو هذا؟ شنو؟ مو اللي تاخذها تسألنا بها على هاي القراءة. أن شخص اشترى من شخص أنه رأى المبيع قبل العقد بقصد الشراء، بقصد الشراء، ثم عقد العقد، فليس له بعد العقد حجة. أي رأى هذا المسألة هاي مثلا عصا، تقول لي قيلي بالله هاي العصا أريد أشتريها، أنا حاضرها للبيع أو عندي عصا هواية، فأنت لما تأخذها مني وتخلبها تراها بقصد شرائها، ثم بعد ذلك رددتها إليها وقلت نعم اشتريتها، هل لك خيار رؤية؟ لا، لا، لا، لأنك رأيتها قبل العقد بقصد الشراء. قصد الشراء واضح، واضحة؟ واضح. خلص، شنو مسألتك؟ مسألتي هي نفسها لا، ماكو مسألة، لا. هاي راحت. جيب لنا مثلا مسألة جديدة اللي أنت بخاطرك. شخص رأى سلعة بقصد الشراء، رأى سلعة وتفحص، قال لها نعم بقصد الشراء، ثم ردها إليه وانصرف بقصد الشراء. يعني ايش؟ يعني ما راد هذا، مو ما عقد العقد، ما اراده بقصد السوم، وراح يعني بقصد السوم، يعني رجع فيما بعد. نعم، اذا رجع فتره بحيث يمكن ان تروح تنكسر يصير بها شيء، الفتره قصيره، مو مثلا جاي بالتليفون ورجع، مو جاله ثاني يوم بعد ساعه، لا لا حق خيار رؤيه لو حق، نعم، لان يعني يحتمل تغيرت حاله المبيع بفترة المعقولة. نعم. وهي أيضا تختلف باختلاف السلع والأشياء. نعم. قال وكذلك يسقط خيار الرؤية بتصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك. آه. أي بالرضا الفعلي. آه. أنا اشتريت منك هذا الشيء ولم أرى، سواء نعم نعم قبل الرؤية، نعم قبل الرؤية، سواء يعني شفته أو قصد الشراء إلى آخره، ثم تصرفت به تصرف الملاك، يعني بعته أو كذا، سقط خيار رؤيك لما سقط؟ فلا سقط، سقط، هذا ما يحتمل بعد، أن تصرفك به أن رضا، لأنه الأصل تتصرف بما تملكه، خلص هذا، لكن العيب يحتمل تأخير، يحتمل ليس فورا، مو مثل الرؤية. نعم. الرؤية يعني طريقها ضيق، العيب يمكن فيه خفاء أكثر. صحيح. كسيارة كشارة ما تقدر تعرفها إلا بعد تجربة، يعني ربما يوم أو يومين أو ثلاثة إلى آخره. نعم. نعم. قال ويسقط خيار الرؤية بتصرف المشتري تصرف الملاك، أي بالرضا الفعلي، الثاني بالرضا القولي. بعد أجل يقول أنا قبلت هذه الشيء وليس لي خيار رؤية. نعم. يسقط. يسقط. نعم. بس قد يقال يا شيخنا هنا. لا ما في هذا. هاني ما أعرف هذا حقي إلي. خيار المجلس. خيار المجلس. لا لا ما خ. هنا مثلا هنا مو مال عين أخي، هو إنما خيار الرؤية هو يعتمد على المزاج والرغبة، هو مو مال معيب معروف غير شيء، ولا يطلب منه أنه ليش أنت هذا ما تريد له، أنا ما أعجبه ما يعجبني هذا خلاص خيار العيب، لا لازم تثبت أنه عيب هذا موجود. فهنا يقول لك إيش يقول؟ لا يقول يثبت بالرضا، يسقط بالرضا، بالرضا القولي، بالرضا القولي قبلت بهذا المذيع على لا خيار. نعم. الثالث بحدوث العيب فيما اشترى واشتري وقبض قبل الرؤية. إيه كيف هذا؟ يعني هو بيتكلم انه يسقط هذا صحيح. نعم إيه صحيح صحيح، بحدوث العيب فيما اشترى وقبض اشتري وقبض قبل الرؤية. إيه وصار بي العيب مو هيك؟ اي مو نعم، هو انا اشتريته قبل ان اراه، اشتريته قبل ان اراه نعم، وعقدت العقد نعم، مو دخل عندي نعم، فهنا اريد ارجع بخيار الرؤيه، اللي حقه رجع لو ما رجع؟ لا اللي لا جسمه اللي حقه رجع. هنا يقول لا بس ما له تلك تستعجل يا اخي. نعم اشتريت هاي السلعه دون ان اراها نعم، عقدت العقد نعم، مو لما عقدت العقد واريد نعم قبضتها، اريد استعمل خيار الرؤيه، لما اريد استعمل خيار الرؤيه بيها عيب صار. ما يجوز لي بعد ان استعمل خيار الرؤيه وقد حصل فيها عيب بملكي، لان العقد تم، هو العقد تم يبقى قابل للفسخ اذا كان هناك فيه خيار رؤيه. تلاحظ خيار الرؤيه موجود صحيح، لكن صار مانع، صار مانع هو به عيب، حدوث العيب. نعم لأن الفسخ معناته رد كل عاقد إلى ما كان عليه. نعم شلون أرد أموت صار رجليا مثل ما كان؟ نعم نعم هذا بعد القبض فقط، هو قبل القبض، قبل القبض باقي على ملك المبيع على البائع. نعم قال الرابع برؤية الوكيل بالشراء. إيه طبعا الوكيل مثل الموكل، يقوم مقام الموكل. إيه نعم. الخامس برؤية الوكيل بالقبض. إيه صح، وكل بالقبض، يعني وكلت كان بقبض مالي عند فلان من دواب او كذا. السابق الموكل بالقبض هو ليس موكل بالشراء، يعني فقط ما يخالف، هو ما يخالف موكل بالقبض صح، موكل بالشراء قد يكون له حق الشراء لكن ليس له حق القبض، يشتري السلعه لكن وكيل اخر يقبضها. التكافئ اشتريت اياها للسلعه بخبرتك، لكن ما اتمنك انت ايضا تقبضها ويجيب ويجيبها، لا أوكل واحد بالقبض. يعني يجوز رؤية الوكيل هذا، يجوز أن يشتغل بالوكيل وكيل شراء مع قبض، ويجوز أن يكون وكيل فقط شراء، ويجوز أن يكون وكيل بالقبض فقط. نعم لا أنا قصدت فيما إذا باشر المشتري الشراء بنفسه ولكنه لم يرى السلعة إلا وكيل القبض فقط، ما فيش وكيل شراء، في وكيل قبض فقط، فرؤية وكيل القبض، القبض ليس يعني هو يقول انا مسؤول عن قبضي فقط وليس مسؤول عن ان ارى. لا هو العباره القائق احنا بدنا نجاوب على حدود برؤية المسألة الوكيل بالقبض. شنو الرابع؟ هو بيتكلم قال وكذلك يسقط خيار الرؤيه بكذا كذا الى اخره. الثالث الرابع برؤية الوكيل بالشراء، بالشراء وكيل بالشراء، وكله بالشراء، ما له حق الموكل أن يستعمل خيار رؤية، لأن لما وكلتك بالشراء رؤيتك تغني بعد. نعم. وكذلك بالقبض. وكذلك إذا وكله بالقبض. ما تغني إذا رآه القابض بسك هذا رؤية القابض تغني عن رؤية الموكل. نعم. هكذا يقول. نعم. هكذا. نعم. السادس برؤية الوكيل بالنظر يسقط خيار الموكل. إيه بالنظر يقصد. وكله بالنظر. إيه. ينظر إليه. ما أظن بالنظر يقصد النظر العيني، بالنظر يعني ما فيه مصلحة، مثلا ناظر اليتيم، ناظر الوقف، هذا يعني أظن هكذا. ويمكن أن يكون إيش والله وكيل إيش. السادس برؤية الوكيل بالنظر يسقط خيار الموكل. إيه يعني أنا وكلتك بالنظر بهذا الشيء، ما معنى بالنظر هذا الشيء؟ يمكن يحتمل يعني يعني ملاحظة المصلحة أو ما ينفعه ما يفيدك، يعني النظر مو النظر، بالنظر المعنوي المدير. نعم الإدارة أو نعم. السابع بتعذر رد المبيع إذا مانع، مثل صار بي عيب بعد ما اشتريته مرت عندنا هاي الحالة، هذا مانع. ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء. ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء. إيه؟ الرسول يختلف عن الوكيل. نعم. أكو تفريق يفرقون بين الفقهاء. الرسول مثلا أرسلت فلان ليبلغ العبارة مالتي إلى فلان. فقط رسول يعني ليس له من الأمر شيء، لا من حقوق العقد ولا من كل شيء، فقط يعني كرسالة خطية لا تملك شيء. الوكيل لا، له حق، صارت له ولاية لعقد العقود. نعم. ولذلك حقوق العقد ترجع إلى الوكيل لا إلى الموكل. نعم. بينما الرسول ما الرسول أصلا ما له شيء، يرجع للمرسل. للمرسل. نعم. ولهذا قال لا يسقط خير فلان رؤية لا قيمة لها. نعم. الثاني هو الآن ولا يسقط الآن بيتكلم على الأشياء التي لا تسقط. نعم. لا تسقط خيار الرؤية. إيه؟ قال ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء. الثاني ولا تسقط إيش؟ ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء. المرسل مو رسول هذا. أي واضح. بقول الثاني مما لا يسقط خيار الرؤية برؤية الرسول للقبض. الرسول للقبض. يعني شخص أرسل شخص للقبض. نعم. لأجل يقبض. بين الوكيل طبعا. هناك وكيل للقبض وهنا رسول للقبض. أي نعم. نعم. الثالث برؤية الوكيل بالرؤية. ولا ينتقل الثالث برؤية الوكيل بالرؤية. يعني لا يسقط. كيف هذا؟ هو الحالات اللي تعبرها شنو؟ تحت أي عنوان؟ تحت عنوان لا يسقط. إيه؟ لا يسقط خيار الرؤية. زين، هاي الثالثة شنو هي؟ الثالث برؤية الوكيل بالرؤية. يعني الوكيل بالرؤية ما تسقط خيار رؤية الموكل. ليش؟ لأن خيار الرؤية هي من نوع الرأي والمشيئة. أيه. والنظر وما يرغب به الإنسان، هاي مسائل شخصية ما يقدر. وغاية ما فيه إنه جعل الرؤية أيضا لغيره كما هي له. لا أنا ماكو ما تسقط تبقى. نعم. كأنه خيار الرؤية هنا ما يصح. نعم. إيه؟ مثل ما توكل واحد على الشبعة. شبعة يعني هي رأي مشيئة. نعم. قال ولا ينتقل خيار الرؤية إلى الوارد. نعم، لأن رأي هذا. نعم. خيار الرؤية منه. خيار العادي النقل. نعم. لأنه يلصق بالمبيع ويأثر فيه، لكن خيار الرؤية هي مو مبنية على بس مزاج ورأي وتقدير ومشيئة. نعم. هاي ما ترجع مثل النقل. نعم. قال وتختلف الرؤية بتبدل المبيع. نعم. ولأسباب سقوط الرؤية تغيرت يعني لأي شيء، يعني تغير المبيع فشي يصير هنا شي يقود. قال وتختلف الرؤية بتبدل المبيع. يعني إذا أنت اشتريت سلعة هذه ورأيتها مويتي وما استعملت حقك، لكن بين هالفترة تغيرت صفة المبيع، فلك خيار رؤية. لأن يكون المبيع مما تتغير صفاته. تغير صفاته بالشمس، بالحر، بالنقل، بالكذا وهكذا. نعم. قال ولأسباب سقوط الرؤية تقسيم آخر، وذلك أن أسباب السقوط إما اختيارية كالتصرف بالمبيع. هاي تقسيم آخر لما يعني بأي شيء تسقط خيار الرؤية أو بأي الحالات التي لا تسقط. إذا أقول لك تقسيم آخر. إما اختيارية كالتصرف بالمبيع تصرف الملاك، وإما ضرورية كتعيب المبيع أو تلفه. هذا إيه. أو تلفه. بعيد على التقسيم على أساس مدى اختيار العاقد. اختيار العاقد إذا رضى به، اختيار ضروري إذا تعيب مثلا ما يقدر يستعمل خيار الرؤية. نعم. قال وإضافة خيار إلى الرؤية من إضافة الشيء إلى شرطه. كأنه يقول خيار اللي خيار الرؤية كأنه اختيار الشيء إلى شرطه، لأنه خيار الرؤية هاي ثابت يعني يعني بدون شرط هذا يثبت لك. نعم. لأن الرؤية شرط لثبوت الخيار. إيه؟ الرؤية شرط لثبوت الخيار. إيه؟ يعني ما يثبت لك إلا بعد أن ترى الشيء. نعم. قال ويثبت خيار الرؤية بغير شرط ولا توقيت. إيه؟ نعم. ويمنع لزوم الملك. يعني أن خيار الرؤية ليس مؤقتا بمدة، فإذا لم تقع الأسباب المبطلة لخيار الرؤية بقي خيار الرؤية للمشتري ما بقي المشتري في قيد الحياة. مثلا سلعة تيسر عدن أو على الباخرة وما أدري إيش ما فرغت لأيس هذا الإنكار، ما جاء دورها للتفريق، تأخر تفريقها بالشهر شهرين، يلا استلمتها ويشوفها، ففي هذه الحالة ما يسقط خيار الرؤية. يعني من له خيار الرؤية لا يمكن أن يستعمل الخيار إلا بعد رؤية المبيع. إيه نعم. أما قبله لا. لا. لأن النص. إلا إذا فرجت أنه رآه وسكت لا. قلنا مو الرضا بالرضا أو التصرف. بالقول لأن... لأن النص الذي ثبت هذا الخيار. أي أثبت هذا الرؤية. أثبت هذا الخيار أو ثبت به. أو ثبت به هذا الخيار. نعم. إيه؟ مطلق. إيه؟ يعني مطلق من قيد. ما هو قيد نعم. وعلى ذلك إذا رأى المشتري المبيع وصمت ومضى زمن يمكن فيه الفسخ فلا يسقط بذلك خيار الرؤية. يعني إذا لم يظهر منه ما يدل على الرضا لا صراحة ولا دلالة. الدلالة والتصرف بتصرف الملاك مثلا. نعم. وخيار الرؤية لا يختص بالبيع بل يجري في كل عقد محتمل للفسخ محتمل للفسخ وعادة يسير في المبايعات في البيوع أو ما يقوم مقام البيع لأن الإجارة بيع منفعة هي. نعم قال بل يجري في كل عقد محتمل للفسخ يتملك به عين كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على عين كما تقدم لأن ذلك معاوضة أما المهر والقصاص وبدل الصلح عن مخالفة فليس فيها خيار رؤية. طيب مو معاوضة مو معاوضة ولذلك خلاف الشافعية ويا الحنفية في الصلح فيما يكون فيه الصلح. الشافعية يقولون ما يثبت فيها الصلح إلا يوجد حقنا حق معترض به وإلا بدون حق معترض به يصير الصلح هذا كأكل مال الغيب بالباطل. يعني شنو معترض به؟ أنت تعترض لي بأنك مجين. أنت مجين لي لكن مثلا مماطل أو ليس بمكان فالصالح وياك على شيء. الحلف يقول لا هو أصلا الغرض من الصلح أكون نزاع حول الشيء. هذا يقول له مالي وهذا يقول له مو مالك. يعني فيه إنكار فقطع للخصوص ما يصالحون. ها؟ أما هذا فلا. لا هذا ما يترد به. هل قد مدى يتأخر؟ لو محسر الصبر عليه. لو مماطل قيم عليه دعوة. ماكو حاجة للصلح. لو تلاحظ؟ أي الصلح على فرأي الحنفية الحقيقة يعني هو الذي يعني يلتئم ويا مبيعة المصالحة. أنا عايز أتصالح وياك. من الذي اتفق على أن هذا المال مالي؟ هذه الأرض أنا أقول لك مالتي هالكم متر. هاي البير مالتي تقول لا مالتك. مو؟ ماذا نثبت هذا او عندي حجه لكن ما اريد اروح للمحكمه فتقول لي اعطيك كذا واترك هاي وانا اقبل خلاص. هاي المساله الشافعي يقول لك لا لازم هناك حق معترض به ويتفق الطرفان على التنازل عنه بالقاء هذا. الحنفي يقولون هذا ما يصير لي خصام ماكو خصام الصلح هو لفض النزاع وهذا يشمل اللي تقولوه يا شافعية ويشمل الآخر ويحتجون في القرآن والصلح خير يقولون القرآن قال والصلح خير جميع الصلح وخير سواء كان الصلح عن إنكار أو صلح عن اعتراف. طيب يا شيخ العبارة المستقيمة هذه قال بل يجري في كل عقد محتمل للفسخ يتملك به عين ايش؟ الذي يتملك به في الإجارة العين ولا المنفعة؟ لا هو عين هنا منفعة لكن المنفعة ليست مال ليست مال المنفعة لأن المال ما يتمول به عند غير حنفي يعتبر مال يعني سائر الأموال. عين يمكن إطلاقها على وجه التسامح على المنفعة وعلى غير هذا مو هذا نعم. قال أما المهر والقصاص وبدل الصلح عن مخالفة فليس فيها خيار رؤية. فإذا زوجت امرأة نفسها بمهر عين من غير أن تراه بمهر عين بمهر عين من غير أن تراه بمهر لا عين مو عين بمهر عين إيه بمهر عين بمهر عين. يعني مو نقود، عين مثلا جعلت المهر قطعة أرض أو بستان أو سيارة أو يعني أي شيء. نعم. فإذا زوجت امرأة نفسها بمهر عين من غير أن تراه فليس لها خيار رؤية عند رؤية هذه العين. إيه تمام، لأن مو معاوضة. نعم. المهر ليس معاوضة أخي. ها، وإنما وإنما هو فرج جائزة وتكرمة للمرأة وإعلان على صدق هذا باعتبار بيعطي هذا الشيء، فهذا ما يدخل بالمعاوضات، ولأن المرأة الحرة لا يكون لها عوض، وأن وطأها ليس هو مما يمكن أن يستعاض عنه كذا، وهو خارج عن حدود المعاوضات، فلا يكون فيه خيار رؤية. وين يكون خيار رؤية؟ بالمعاوضة. بالمرأة يعني هذا؟ لا. أو بالثمن، الثمن مو معاوضة. لا يصلح يعني المرأة والتمتع بها يكون له عوض هذا. ولذلك بدليل أن المرأة ما تقدر تبيح لنفسها أن يتمتع بها الغير، وإنما جاز هذا بإذن من الشرع. ومن هنا الزنا بالتراضي، يعني هل مباح هو؟ لا. لا، المال مباح، مال يعطيك إياه، لكن المرأة تبيح نفسها للرجل كذا ويقول لك أنا لا، لأن هذا الأمر الشرعي لا يدخل في الإباحة. ولذلك أيضا دم الإنسان المسلم، يعني لو قال شخص لآخر اقتلني وخلصني من هالمرض أو من هالحياة هذه، وقتل ذاك، ومثله ما نسمعه بعض يسمون رصاصة الرحمة، يعني المريض يقول له للطبيب أنا ما أقدر أشوف لك الدواء وخلصني منه. منهم من أجاز الآن يصير هالحكي. نعم، في الغرب هذه، لأن تقع في حوادث، ومنهم من لم يجده. في الفقه الحنفي متناولية لهذه. نعم، لو قال شخص لآخر اقتلني، مو شرط إلا مريض، اقتلني. فأبو حنيفة والصاحبة محمد وأبو يوسف هنا يقولون لا يقتص من القاتل لوجود شبهة، وهذه الشبهة هي صورة الإباحة. وإن كان دم الحر لا يباح، فقالوا ما دون الشبهة وإدرأوا الحدود بالشبهات فتأخذ منهم الدية. الإمام زفر وحده قال لا يقتص منه. ليش؟ قالوا شو يقول هو؟ يقول لأن دم الإنسان الحر أو حياته ليست مما تستباح بالإباحة، كما أن عرض المرأة لا يستباح، فكانت استباحة اقتلني لا قيمة لها، هي والعدم سواء. وكذلك المرأة إذا قال لها تعال ازدبية بها ما غاب يقام عليه الحد. فقول الإمام زفر في المسألة قوي جدا حقيقة. لكن يا شيخ الله عز وجل يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. لا، مو الاستمتاع، الدخول. الدخول مو مثل ما يقول الروافض ما يدل على المتعة. لا، استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن كاملة بالدخول، يعني لأن الاستمتاع يكون بالدخول، فعند ذلك اعطوهم الأجور، والمهر يسمى أجر. يقول ولذلك النبي أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني قابل النبي كان يتمتع. يريد الشيخ محمد يقول لماذا لا يكون المهر من باب المعاوضات وقد سنة؟ لا لا لا لا لا، المعاوضة هي الصح البذل والإباحة به. هاي معاوضة بعوضك عليه بعشر قوش ويجوز أبيعها لك ومجانا. تلاحظ مسائل النكاح ومسائل حياة الإنسان مو قبل الإباحة. ولذلك إذا تحرد واحد يعاقب لما يعاقب؟ يعاقب. لكن لو مالي أتلفته ما أعاقب على الإتلاف، مسألة أخرى. يعذر قد يكون، لأن هذا إسراف، مو مسألة يعني يعاقب العقاب هذا. فأكو أشياء لا تباح بالاستباحة، وهي العرض، وهي مال الدماء، حياة الإنسان، بحيث مثلا تقول له اقتلني أو هو يقتل نفسه، ما تباح هذا، لأن حياة الإنسان هي ليست ملكا له. ولكن إذا أذن الشرع له بإباحتها عن طريق الجهاد، نعم، وترفع درجته. لكن بدون هذه الحالة أنت تتصرف بها حسب هواك، ها، ما لك حق هذا بي. ولذلك احتاج من يقول ما الحكم لو أن جندي طلع وهجم على العدو ها هجم على العدو هذا راح يقتل. هل يجوز له هذا؟ نعم قال يجوز هذا، لأن هاي ما الجهاد. ويطبقون على الآية: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية الموجودة هذه. ولأن هذا من باب الحرب، لأن فيه تقوية لعزائم المسلمين وتضعيف لقوى العدو، فهذا كله من باب الجهاد، والجهاد من شأنه أن يحدث به الموت. لكن المهم أن ذم المسلم لا يباح، وإنما يجوز عرضا للهلاك في حالات الجهاد. نعم. طيب في الآية الأخرى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إيه هذا بهتانا وإثما عظيما. إيه ما يصير تأخذ منها عن طريق مثلا إضرارها والتضييق عليها حتى تبتدي منك بالمهر. لا، والآية اللي بعدها: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذا دليل أفضى بعضكم إلى بعض عند خلتم. مش المعاوضة. من الفضاء. لا لا مش هذا، أنا ما تشغل معاوضات، كلها مسائل يعني دخول الرجل بالمرأة التي كانت عليه حرام بالوطن أو ما غير الوطن إلى آخره، هذا المقصود منها. طيب يا شيخ الخلع كيف؟ ولذلك المهر شيء لا بد منه، هذا حق الشرع. هذا حق الشرع، أنا ما يمكن هذا، ما يمكن حتى سواء سكت عنه أو نفاه، قال تزوجتك بلا مهر، لغو هذا، لابد مهر، لابد مهر. ولكن الشرع لو كان المعاوضات لسقط بالإسقاط، لا يصير هذا، تقدر تقول تقول عبرة من المعاني. لو كان من المعاوضات لا لا لا، قال مثلا بعتك هذا الشيء بلا ثمن، ينعقد أو ما ينعقد؟ ينعقد هنا لا ما ينعقد هنا، بيع هنا يحمل على هبة، يعني عبرة بالعقود، لما لا ملكك الشيء بدون ثمن كأنك يعني وهبته لك. ومنهم من قال لا، أنه يعني يصير باطل، لأن الثمن يعتبر من مقومات البيع. المهم لكن فيما يخص المهر، لا، المهر ترك تحديدا للزوجين، فإن أغفلاه أو نفياه تدخل الشر في تحديد المهر، وهو مهر المثل. تلاحظ؟ فالآية آتيتم عدوان قنطان، يعني جعلتم المهر مال كبير، وهي ما احتجت به المرأة على سيدنا عمر لما خطب، يعني كلام كان يعني يوحي بأنه يمكن يريد يهم بتحديد المهور، فاعترضت علي أمرها، قالت يا عمر ما سمتها من المؤمنين، كيف أنت تمنعنا حقا أعطانيها الله تعالى؟ قال وما هو؟ ثلاثة الآية. قال نعم صدق الله، يعني أصابت امرأة وأخطأ عمر، لكن من باب النصيحة تمام. لكن تحديد المهر كما تذهب بعض القوانين باعتبار هذا من الأشياء الزينة، هي مو زينة، هاي مسائل يعني، وإنما تسوي احتيال ومشاكل، هاي مسائل يتفق عليها الطرفان، المرأة والخاطب يتفقون بما بينهم، وهم أعرف بمصالحهم، أنت شنو جاي بالقاضي وشنو تحدد؟ لكن هنا يقولون إذا زوجت المرأة، مو لأن عند الحنفية زوجة المرأة نفسها، عندهم يجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة للولي، يعني ليس حضور الولي أو موافقته أو عقد الولي للعقد هو من مقومات النكاح الصحيح، لا، وإنما يعطون للولي حق الاعتراض على هذا النكاح عند غير، وهذا عند الأب، أظن عند الأخ والكذا ما لا شيء زوج نفسه، وإن كان ما متأكد هل يشملوها حتى البغ، لكن الأب بالتأكيد ما تشترط عند الحنفية حضور الولي، وإنما يقولون هذا من المندوبات، لأنه حتى لا تتجرأ المرأة كذا، لكن عند غير الحنفية لا، العقد أصلا من غير واقع، مو مسألة موقوف أو أبدا، لابد من ولي. نعم. سنة لا يشهد على أن المسألة المهر من باب المعاوضات مسألة الخلع. لا الخلع هذا. يعادل من ليش؟ لا أنا أقول لك ابني. الخلع هو أن يتفق الزوجان على أن تعطي المرأة أو تتنازل المرأة عن مهرها المؤجل لقاء أن يفارقها الزوج أن يطلقها باختياره. لأن الطلاق من حقه. فهذا المال هو فداء لنفسها من حبس الرجل لحق حبسه لها، لأن الطلاق من حقه، يقدر ما يطلقها، ده تفتدي نفسها من التخلص من مضايقته. مثل فد واحد معرض للحبس، واحد إلى حق حبسه، فإذا يخلص نفسه من هالحبس والمضايقة يتنازل عن مال. ولذلك الخلع إلى حكم، حكم بينه وبين الله، إذا كان هو بيضايقها لأجل أنه تفتدي نفسها، حرام عليه يأخذ المال، وجائز المرأة تدفعه. ومن الحالات التي يجوز للإنسان أن يفعل الشيء هو له حلال وللآخر حرام، كالذي يخرج عليه لصوص وكذا، فيقولون لو تعطينا جزء من المال لو نأخذ الكل أو نقتلك، فيجوز له أن يعطي هذا المال، أو يجب أن يعطيهم جزء إذا كان هو وكيل على المال لتخليص الباقي، وحرام عليهم يأخذون المال. فهنا ذا الخلع كان بسبب إيذاء الزوج، هو دي يعرف، هو دي يؤذيها حتى يغصبها بأن تخال عنه، تعطيها تتنازل عن مهرها أو تعطيه مال إلى آخره، يستعمل شدة الأشياء بحيث أما ما تقدر تثبت هذا الشيء أمام القاضي، هذا مو كل شيء تقدر تثبت أمام القاضي، أو تقدر تثبت لكن ما تروح للقضاء فتبدي نفسها بالمال. فإذا المال هو مو معاوضة، هو لتخليص نفسها من أذى، من ضرر، كالذي يقول لك واحد لو قلت لك لو حبسك لو كذا لو تعطيني مال، فهذا اللي تعطيني هي مو عوض عن هذا الشيء، وإنما فقط لدفع هذا الأذى عنك، فهو ليس معاوضة. معاوضة تأخذ شيء وتعطي شيء. فهنا الخلع هذا. النوع الثاني، حكم الثاني الخلع في أحكام الدنيا تمشي صحيح، صحيح معنى، لأن يجون السنين وتقول للقاضي أنا رضيت وكذا نتخالع، لقاء بدل الخلع يسمى، لازم يذكر بدل الخلع، بدل الخلع تنازل عن مهر المؤجل وقدره وكذا، أو تنازل له عن حديقة التي أملكها، ما يكون هذا، ما خلص ما يدخل شنو كذا، لأنه مو مسألة مبني على الضرر. لو تطلب التفريق على الضرر كان يسأل، وأكو تفريق من الضرر، تفريق من الضرر لازم المرأة تثبت الضرر ويسألها شنو الضرر زوجك، ولا يكون خلعا هنا، مو خلع، لا لا لا، حقها يبقى، هذا حقها، نعم، وإنما يفرق جبرا عليه، يقول له القاضي، القاضي يقول له ثبت الضرر أنت تضرها طلقها، فإذا رفض قال ما طلق اللي طلق، يقوم هو مقامه القاضي. قال وكذلك إذا تصالح ورثة المقتول عن دعوى القصاص على عين لم يروها فليس لهم خيار الرؤية عند رؤيتها. ليش هنا يعني مسألة؟ لأن القتل هذا يكون، يعطي لأولياء القتيل أحد حقين، الحق الأول يطلب القصاص، الحق الثاني يطلب الدية، الدية يطلب، نعم. هذا الدية يعني كعوض شتي يسميها، لأن الدية هي فيها معنى العقوبة وفيها معنى أيضا العوض، فالدية، الدية هنا، أما الدية الشرعية بكمالها 100 بعير أو 1000 مثقال إلى آخره، المقادير موجودة، أو يتفقون على أقل من الدية هم يجوز هذا، أو على أكثر من الدية هم يجوز كما يقول نحن. فهذا ليست يعني المعاوضة هنا عوض عن حق لهم الشرع أثبته لهم، أو القصاص قلنا، أو الدية، أو العفو، طبعا هذا يجرون يعفون. الحنفية لا، يقول اللي يثبت إلى القاد أولياء القتيل القصاص فقط، بحيث لو ليس لهم حق إلا القصاص، لو يطلبون القصاص لو يعفون عنه زين، جاب المال قال لا، المال هذا يتفقون بيناتهم اتفاق بالتراضي، أزيد من الدية أقل من الدية بقد الدية حسب التراضي هذا. ولذلك هذا الخلاف ليس خلاف نظري، لو مات القاتل ما تلقى يظهر أثر الخلاف هنا. هنا الحنفية يقول لك خلص ما لكم يا أولياء القتيل شيء، لأن حقكم بالقصاص، والقصاص ما تقابل تقتلون وبتلوك مات هذا. بينما أهل عند غير الحنفية لا، ينتقل حقهم إلى الدية، لأنهم ابتداء يملكون أحد الحقين، فسقوط أحدهما لا يسقط الثاني، فيأخذون الدية ممن من تركة الميت. إذا ما عند التركة ايش نسوينا؟ ما يثبت على العاقلة. لا لا قتل العمد هذا هنا بهالحالة ينظر، يعني يبقى إذا صار ظهر له حق تركة مال، يعني ما كان موجود للقاتل قبل أن يموت وما يدري به، كما لو مات مورثه ما يدري به. لم يوجد دولة ذاك هذا ايش تسوي بهذا؟ ما بقي ذمة يتعلق بها الدية. نعم لم تبقى ذمة تتعلق بها الدية. لا يبقى، لأنه يجوز يعني واحد يجي كما جاء في الحديث الشريف عن المدين الذي كان يعني وعلى يدينه عليه دين ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يبقى كسائر الديون لا يلزم الورثة قضاؤها. لا ما إلا إذا تبرعوا. إلا إذا تبرعوا. نعم. يجوز التبرع. وهنا صار إشكال أيضا وترتب عليه خلاف. قالوا لأن بالحديث الشريف قال يا رسول الله أنا علي الدين هذا. نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هذه. أبو قتادة. نعم. يمكن أبو قتادة. فهنا قالوا كيف هذه؟ هنا ما أدى النقد هذا، قال أنا أعطيه يعني كفله. الكفالة هي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة بأداء الدين. ذمة الميت خربت فوين الدين؟ ما له مكان، خربت المكان ماله. فقبل النبي فقالوا إذا ذمة الميت تبقى تعتبر بحكم الموجودة إلى أن توفى كل حقوقه والتزاماته. بنوع على الحديث مع حكم الموجودة. طيب يا شيخ، لو تقاتل رجلان وقتل احدهما وجرح الاخر، فيثبت في في في ذمة المجروح الدية على راي الثلاثة الفقهاء. طيب لو مات من اثر جرحه هل يثبت له الدية؟ هل ينتقل الحق الى الدية؟ لا، هذا الجرح اذا سوى الى الوفاة فصارت تبين لنا ان الجرح كان جرحا مميتا فيعتبر قاتلا عمدا. اما اذا جرح وشوفي الجرح وبرئ وراح وجاء ثم مات، لا ما يعتبر هذا بدليل الجرح، يعني صار شسم هذا. لكن لو دس له السم يعني وكان السم هذا تأثيراته ما تحصل فورا على مراحل، يومين ثلاثة أسبوع أسبوع ثبت ذلك، فيعتبر هذا معطيه السم قاتلا عمدا، لأن لا يشترط في القتل العمد يعني إزهاق الروح حالا، قد تتأخر بشرط أن تكون الوفاة هي نتيجة لاعتداء هذا الجاني عليه بضربة سيف الجروح، ما هذا سمم الجروح أعطاه. لكن أنا قلت أن الجاني القاتل هو قتله يعني قتل أحدهما وجرح الآخر، المجروح ابني شنو قتل هذا؟ الله يحفظك. اثنيناتهم موتيتي. نعم. تقاتلوا. واحد تقاتلوا، واحد جرح الآخر، والمجروح قتل. موتيتي. ها؟ خلاص كل واحد تأخذ حكمه. اللي هذا المجروح تدي عليه بالجرح، فإن كان الجرح مميتا أدى به للوفاة يعتبر هذا الجارح كقاتل عمد، وإن كان المجروح هذا مات مو بسبب الجرح يعتبر جراية الجاني اعتدى عليه اعتداء على ما دون النفس، فإن كان عضو عين وإلها أرث مقدر يعطى، ما عنده أرث مقدر إلا حكومة. بالنسبة للقاتل هذا المجروح قتله يعتبر قاتل عمد، إلا إذا كان في حالة دفاع شرعي. دفاع شرعي في واحد جاي هجم عليك، جاي هجم عليك الصائل هذا، فأنت إذا جرحت أو قتلت في دفاع حال الدفاع نفسي، فإن كنت لا تجاوزت هذا هو جاي عليك شايل لك عصا غليظة فأخذت بندق وانت ضربت بهذا، هو يما وصل لك ضربك بهذا جرحك كسر ايدك، انت تعتبر قاتل عمد واعتبر جارح. لكن شيخنا بالنسبة في اذا جاء الصائل يريد القتل ما يريد الضرب، هذا على التقدير للقاضي. القاضي احنا نعطي الحكم، إذا جاء الصائل وكان قاصدا قتله والقرائن تدل على هذا القصد ككونه موجه لمسدس، ها شنو قصد يلعب وياك هذا؟ فيعتبر قاتل عمد الصائل. الصائل نعم جاي يريد قتله، فهذا المصول عليه دافع يريد يدفع عنه بأن عاجله بالضرب يعتبر دفاع شرعي ولا كل شيء عليه، لأن هنا تعينت الطريقة هذه وسيلة للخلاص من الصائل، لأن الصائل يدفع بالأخف فالأثبت يبقى هل تجاوز أم لا يرجع تقدير القاضي. قال وكذلك إذا خالع الزوج زوجته على عين من غير أن يراها يعني الأم الزوجة إيش؟ إذا خالع الزوج زوجته على عين من غير أن يراها فليس له خيار عند رؤيتها، لأن الخلع ليس من باب المعاوضة. نعم نعم. طيب المادة الآن هذا كل الذي قرأناه شيخنا هو تلخيص للفصل، لم نشرع في المواد. المادة 20 و300، من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيعة، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية. إن شاء إن شاء يعني حسب اختياره، إن شاء قبل إن شاء ما قبل، دون حاجة لأن يبين ليش ما قبلت، ماكو شيء هذا. نعم. قال إذا في الشرح إذا اشترى شخص مالا مثليا أو قيميا بغير أن يراه حين الشراء أو قبله فالشراء صحيح حسب المادة 201 إذا كان ذلك المال قد عرفه المشتري بالوصف أو التعريف أو الإشارة إلى مكانه الخاص، إلا أنه غير لازم والمشتري مخير فيه حتى يراه، حتى لو اشترى شخص مالا بشرط ألا يكون له خيار رؤية فلا يبطل خيار الرؤية ويبقى ثابتا للمشتري. هنا إغال يعني يعني محالتي إذا قال له ما إلي كل خيار، هنا يذهب إلى أنه يبقى لخيار الرؤية، فكأن الشرع يتدخل لرفع أي حيث أي احتيال ليحمي هذا الشخص ما الخيار الرؤية، فيبقي خيار الرؤية إلا حتى يشوء يراه، يعني لا يقيم وزنا لقبوله المسبق. ليش؟ حتى حماية له، لأن قد يكون خداع أو تضليل أو ما إلى ذلك، فالشرع يتدخل ويقول لا يبقى خيار الرؤية. نعم. قال وتقول الكتب الفقهية مخير عند الرؤية، وبين ذلك وقول المجلة حتى يراه فرق. طبعا فإن تعبير المجلة يفيد ثبوت خيار الرؤية قبل الرؤية، وتعبير الفقهاء يفيد ثبوته وقت الرؤية، والحقيقة أن خيار الرؤية لا يثبت قبل الرؤية بل وقتها. صحيح. وإن كان للمشتري أن يفسخ البيع قبل الرؤية، إلا أن هذا الحق لا يسبب خيار الرؤية لا بسبب خيار الرؤية، لأنه إنما نشأ من كون العقد المذكور غير لازم ومن حق. يعني هذا الدقيق اللي يحكي به. نعم. لأنه العقد مع بقاء خيار الرؤية سواء اشترط له غير اشترط غير لازم، هي شنو هو العقد اللازم وشنو العقد غير اللازم؟ نعم. اللازم هو الذي ما يستبد احد الطرفين بالفسخ، ما يستبد اي لا ينفرد احد الطرفين بالفسخ، هذا لازم بالاتفاق الاثنين، ما لازم هذا الا بالاتفاق واحد. هذا غير اللازم هو الذي يمكن ان ينفرد احد الطرفين بالفسخ، فقال لك قاعد العبارة فإن تعبير المجلة يفيد ثبوت خيار الرؤية قبل الرؤية، وتعبير الفقهاء يفيد ثبوته وقت الرؤية، والحقيقة أن خيار الرؤية لا يثبت قبل الرؤية بل وقتها. وقت هذا نعم. وإن كان للمشتري أن يفسخ البيع قبل الرؤية، إلا أن هذا الحق لا بسبب خيار الرؤية، لأنه لكن لكون عقد غير لازم، لأنه إنما كعقد الوكالة كعقد الوكالة من كون العقد المذكور. أما غير لازم. إذا فسخ بسبب خيار الرؤية هذا يكون بعد أن يتم العقد وصال لوجود. نعم. فينفسخ هنا بالرغم من أنه تقول لازم أو غير لازم، يفسخ العقد بعد أن وجد، هناك أيضا دين صفة أنه انعقد لكن انعقد غير غير اللازم. نعم. يعني إيه؟ عند القول الأول كل عقد المبيع في كامل بدون رؤية هو غير لازم، يعني باعتبار أن خيار الرؤية يثبت بدون حاجة للشرع. فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. إيه؟ ولذلك هاي بال بيوع البورصة هذه إيه؟ كلها هذه ماشية يعني بدون رؤية. نعم. يعني بدون رؤية، وهو الحقيقة هذه ليست بيوع، يعني ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنها حقيقة. هي عبارة عن مقامرة عن طريق اتخاذ أشياء يجعلوها مبيع لا أكثر ولا أقل، ما لها قيمة لها. لدى يشوف الشأن سواء قيل هذا سهم عقاري أو سهم يمثل حصة من معمل غزل أو كذا، هي في الحقيقة هو نوع من المقامرة، ينتظرون ارتفاع السعر تخفيضه، وفي احتيال يدخلون ناس يزيدون أسعار أسهم معينة أو يخفضوها مثل ما الأسعار النفط. ولذلك سمعنا بالأخبار الأخيرة قبل أشهر بالكويت وبالسعودية مساكين جايين عند كل واحد كم ريال عبارة صدق يشتري أسهم تلتفع ويجون ذول الخنازير يأخذوها. لا ينزلوها تهبط. هم عندهم أسهم لما يعرضون عليه يقومون يسارعون أبو العشرة يبيعها بخمسة ها كلها تنسل. هذه باعوا ناس بيوتهم الآن من غير بيوت يستأجرون إيجار. إيه صحيح هذا هذا حقها هذا أبدا يعني يجب أن تغلق. أما كون هذا لا بيوت بيوع وما ذي شنو مشرط الرؤية ونزل عن الخبر كل هذا ما الحقيقة لا المشتري لرغبة بالهذا ولا البائع مثلنا، وإنما يريدون يحتالون على البسطاء بطرق احتيال ذول الأغنياء أو الشركات تدخل ترفع على مثل مال النفط. النفط ده ينزل سعره 60 من كان 80 كيفهم يعني هذا الحاصل. شيخنا في بالمناسبة الآن نوع من البيوع، بعض الشركات السياحية تعرض شقق للبيع. هذه الشقة يمكن تكون في بيروت، يمكن تكون في اسطنبول، يمكن تكون بيع له إيجار بيع. نعم. بيع، ولكن هذا البيع لا يجعل المشتري يتصرف في المبيع تصرفا كاملا، له أسبوع في السنة في أي دولة هذا مو بيع. يمكن أن يسكن في هذه الشقة هذا الأسبوع أو يؤجرها من آخر، ما يقدر يبيعها. هذا مو بيع أخي. لا هذا واقع يعني. فما يا أدري باطل هذا أخي، باطل وأخذ مال الناس بالسحر. بيع الأسهم في العماير هذا. لا بس هذا الشيء ثاني. هذا شيء ثابت. لا لمدة 15 سنة يا شيخ. أين الآن يا شيخنا؟ احنا بنحكي يا أخي على البورصة. احنا بنحكي على البورصة. ولا إذا شركة هم مكونين شركة معينة معمارية وغزل أو نشير وأسهمها مبينة، هذه أسهمها مبينة صار هو مالك حصة من هذا المشروع حصة، وهناك مجلس إدارة يدير هذا المشروع، فهذه الأسهم تمثل جزء من العقار جزء من المعمل مشاع تقدر أنت تتصرف به. مو بيع البيع معتاد البورصة، لا احنا جارتين هالجلسة يقعدون هناك ارتفت الباب اسهم البصل اسهم الحديد ما ادري شنو السهم بعشرة 11. شيخنا هذا النوع اللي يشير اليه الشيخ عبد الملك، الان في شقق بجوار الحرم بجوار المسجد الحرام تباع بس بيعا لمدة 20 سنة. الان مثلا وقف الملك ما يصير هذا اخي، ما يجوز. سمعنا المشروع هذا أيوة. هذا مال الحكومه لو افراد ايوه. لا هو الحكومه تبنته في اجلك وشركه دي بن الخاري شركه بس يبيع منك الشقه هذه بيع كامل تتصرف فيه تصرفا كاملا. شنو 20 سنه لمده 20 سنه ما يصير البيع مؤقت يا اخي ثم تتحول الى وقف. ما يصير هذا يا اخي. ايجار ممكن ايجار لمده طويله حتى بعض الفقهاء ما يجوزون. ماكو كل تخرج هذا بدك تاخذ مال الناس ليش بالباطل يخرج على انه ماكو ايجار. لا هذا هو زي يقول بيع هذا بيع باطل هذا يسميه ايجار. ليش يسميه بيع؟ مذاب في أرض وقف أصلا. لا ليش يتم يعني تقرب هذا صورة يا شيخنا يأثم يعني يأجر يكون إيجار لمدة 20 سنة خلص هذا يقول بيع لمدة 20 سنة ما يصير هذا تحول إلى وقف ما يصير ماكو شيء تحول يا أخي لما بيع يعني خرج من ملكك شلون بعد 20 سنة يرجع تلقائيا ثم شلون ما ادري شلون علماء هناك اللي يجوزون ما ادري كيف والله انا مستغرب ما يرجع ايجار لمده كذا وبعد ذلك يقولون يصير وقف كيف وماذا وليش ما يسوون ابتداء وقف ويخرجون على روح الميت يعطوا فلوس لانه هذا المكان هي كان قلعه الترك محل الاداره الحكوميه للترك في العثمانيين في مكه فحصل فيه خلاف بينهم وبين الأتراك بين أمراء أنفسهم لا وبين الأتراك ثم يمكن. بعد ذلك تدخلت تركيا إيه صحيح حقنا فأعطوها فلوس إيه. الشاهد تدخل بعض كبار الأمراء وقال لا لهذا ولا لهذا نحن نشتري من الحكومة التركية ونجعله وقفا للملك خلاص يبدأوا وقف في الساحة فبدأوا يبنون لكن بفلوس الناس باعوه يا شيخنا يأتي في مسألة الاستصناع هنا باعوا الأبراج هذه وهي غير موجودة يعني صورت المخطط يعني على انه 110 دور الدور الفلاني فيه كذا كل خلاص هاي مو رؤيا يعني تجيب الصوره صوره صوره ليست هاي خيال الرؤيا اللي بدنا نحكي عنها واخذت الفلوس من الناس قبل ان يبنى فبني بالفلوس هذه والان في ناس قد باعوا اللي اشتروا اول مره قد باعوه صار سعرها اغلى بورصه بورصه جديده طيب يا شريف الا تنزل على مساله العمره ان الهبه مؤقته الاصل في الهبه التمليك ماكو مؤقته يا اخي الله يحفظك العقود اسماء المسميات معينه ما نخلط احنا الاشياء بيع يعني معروف بيع لو نجوز هالشيء ما نقدر نتفاهم اقول لك بعتك هذا الشيء تقول لي لا هي معناتها وهبتني اقول لك هاجرتك تقول لي لا عندنا ايش هذا كل عقد كلمات لها معاني معينه والاحكام تنبني على الالفاظ المعاني. ماكو معاني شنو يا ندي وضع المال على 20 سنة لا هاي ما كان لازم يسووه هم الامراء يمكن عندهم يريدون يوقفون على ابائهم على كذا عندهم املاك كثيره لم يدفعوا ريالا يح... من فلوس الناس باعوا الابراج قبل ان تبنى ثم الابراج هذه ملك من هي تمام يعني اعطوا للاتراك وتركوا مطالبتها هي هل منو بنا هذا كان بناء الاتراك واتفق الحكومه التركيه ويا السعوديه السعوديه دفعت تصير هذه الابراج ترجع الى ملك الدوله ليست ابراجا هي مجرد ارض كان أو أرض. فازيلت القلعه وبني مكانها الابراج اي كمان تمام كانت قلعه هذه بزمن الترك والترك هناك الحكومه كانت يعني الدوله العثمانيه يعني بمناسبة هاي القلعة يعني واحد روى الحقيقة أنه كانت هاي القلعة اللي تقول سكنة عسكرية لما قامت الثورة الكبرى مع الملك حسين جد هذول العائلة هو قام ضد الدولة العثمانية باسم القومية هم هو وعدوه أنه يسووه ملك على البلاد العربية كلها اللي تنسلخ من الدولة العثمانية بشرط أنه يدخل حرب وياهم ودخل هو حرب وياهم نعم فاللي حصل لي واحد رواليها عمن شاهدها قال لما صارت هاي الثورة العربية كان هناك جنود فوق بالقلعة فأنزلوهم وشحطوهم قال يا سبحان الله يعني هذولا سحلوهم فكأنه انتقم من احفادهم في العراق لما صارت الثوره سحلوهم نعم سحلوا عبد الاله وكذا يا شيخنا ما هو هذا فهذه يعني الشريف حسين نفسه ايه في اخر عمره راح تحول الى شحات في قبرص يشحت لا خلوه بقبرص هو ايوه كان شحات يشحت في الشارع ايه ما ادري والله ما الشحت ما ادري الا يعني كان يشحت في الشارع لا ماكو حاجه ما اظن هذا يشحت في الشارع لهالدرجه والله ذكر لا اي لكن حبسوه بقبرص ما خلوه يجي والسبب في ذلك انه ما صار هذا انتهت وانتحلت فلسطين وعدوه وحتى في فلسطين يصير ظل ينقنق وينكم؟ اشو ما انتهتوني؟ قلتوني زور وزرت سامو هذا شنو هاللغو هذا؟ بعد هذا يحكي شالوا ذبوه في قبرص، خلوا مكانه منه الأمير علي ابنه علي هناك، هم النقمقة شنو كذا هدوا علي بن سعود الفوز على هذول، هذول جو من البدو ياكلون الدنيا، فاتوا كرفوهم فرس كرفوه وروحوا له. وأتى الشريف حسين يريد أن يدخل الأردن، فالإنجليز قالوا لبولده لا تقبله. ورفض ولده يستقبله في الأردن. لا أظن دفن مزي وين هو؟ لا لا قبل وهو حي، لما ضاقت عليه الأمور في قبرص أراد أن يرجع إلى الأردن عند ولده. هاي ما أدري بها ما أدري. فجاء إيه؟ المركب إلى ميناء العقبة. كان الأمير عبد الله ذلك. الأمير عبد الله. نعم. الملك عبد الله كان. فجاء المركب إلى العقبة، فالإنجليز قالوا للملك عبد الله لا تقبلها، لا تقبل. ما كان أكو ملك الأمير عبد الله. الأمير. إيه؟ المهم. إيه؟ فرفض. فرجع إلى قبرص مرة ثانية. رفض. عجيب مو بعيد. هذا من العقوبات. من العقوبات. طبعا لا بحث. هو صحيح يعني هذا لا يجوز أولا. نعم. دولة إسلامية تقوم مع ضدها وتتفق مع دولة كافرة لا يجوز هذا أبدا، لا أبدا ولا كذا، لكن وقع فأخذ جزاء. نعم. في قرار للمجمع الفقهي في شان البورصة الثاني ذكرها الدكتور علي السالوس في كتاب الاقتصاد الإسلامي وقضايا فقهية معاصرة، كان يجوز إقامة البورصات بشروط ثلاثة، أذكر شرطين، كان أن تكون السوق إسلامية وأن تكون هناك رقابة شرعية، هذا الشرط الثاني ما ذكرت الشرط الثاني، كان أن تكون هناك رقابة شرعية. شنو السوق الإسلامي؟ يعني أبيع للنصراني وأبيع يعني أن لا يكون بيع معدوم، لأنه هذا معظم يعني شروط إسلامية. ما هذا هذول يا أخي هذه البورصات والكذا هي عبارة عن مقامرة يستغلها أصحاب الأموال الضخمة ويدخلون مضاربين يصعدون الأسعار ويخفضون أسعار بالقوة اللي عندهم، واللي ينسحق هم ذول المساهمين الصغار اللي يريدون كذا، هذا هو، ولا فائدة فيها ولا منفعة فيها، وإنما ترب يستغلها الحكام ويفتحوها جريان للغرب، الغرب يستحل كل شيء، يستحل كل شيء، لكن الغرب كلهم هم لصوص يعرفون شلون هذا. نعم. اللي يسوي فس حيلة يعرفون شلون يخبزون حيلة، هذول مساكين هنا امتلت جلوهم دولارات خروجهم ذهب مع النفط فضلي شنو يقول لك انا مال قصير يصغب الهابة هناك وانخرط نحولي. قال فإذا نعم قال ومن حق أحد الطرفين الذي لا يعد العبد لازما بالنظر إليه أن يفسخ هذا العقد، فلو قالت المجلة هو مخير عند الرؤية لكان أوفى بالمقصود. إيه طبعا. وأدفع للوهم وسوء الفهم. إيه صح. قال فإذا أخذ المشتري المال بغير حائل، يعني إذا وقف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من البيع حسب المادة 23 و300، فله أن يفسخ البيع بشرط أن يعلم البايع ويترك المبيع، فالمخير بخيار الرؤية له فسخ البيع عند رؤية المبيع. يعني العقد تم أخي ما. العقد تم لكن غير لازم لوجود خيار الرؤية. قال ولو كان وصيا أو وكيلا واشترى المال بأنقص من قيمته بالوكالة أو الوصاية، إلا أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره فنقله إلى محل آخر ثم أراد رده بخيار الرؤية فله أن يرده إذا أعاد المبيع إلى المكان الذي وقع فيه. تماما. شريت أنت من حديدة وجبت لنا واستعملت خيار الرؤية غير ما شفته ترجع هناك، وإلا فليس له أن يرده سواء أكان النقل المذكور يزيد في قيمة المبيع أم ينقص فيه. رد المحتار. إن رد المبيع بخيار الرؤية فسخ للبيع سواء أكان المبيع مقبوضا أم غير مقبوض، وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم أو رضا البايع، حتى لو أن المشتري المخير أمر البايع ببيع المبيع لآخر قبل الرؤية والقبض ينفسخ البيع. فعلى هذا إذا باع البايع المبيع من شخص آخر فثمن المبيع يعود إلى البايع، أما إذا قال المشتري للبايع بع المبيع بالوكالة عني فإن لم يجبه البايع بالقبول لا ينفسخ البيع. ليش إذا أجب بالقبول ينفسخ البيع؟ ما سكت ما جاوب. نعم. إيضاح القيود. بشرط أن يعلم البائع أنه وإن كان إنه وإن كان المشتري منفردا بحق فسخ البيع بخيار الرؤية إلا أنه لا يصح الفسخ بدون علم البائع، لأنه إن لم يعلم البائع بالفسخ لا يتحرى مشتريا آخر ظنا منه أن المشتري قبل البيع فيتضرر. ليس التغرير، شوف دائما تلاحظ يعني لما تراعي جانب جانب الآخر أيضا يراعي من جانب آخر، لأن القضية عدل إقامة معادلة بين الطرفين. فهذا أنت تبيع تستعمل حقك بغير تخبر الطرف الثاني. هاي بالمناسبة يعني صارت يعني بالنسبة لي شخص معين مثلا بالأردن وكتب لي أنه إذا أمكن يعني أتعير في اليمن وكذا وهاي مؤهلاتي إلى آخره، فأنا جاهد بما أستطيع حسب مؤهلات الكلية الفلانية الكلية الفلانية، وظلت مدة هذا تالي تبين لي أخبرني هناك واحد أن هذا الشخص يعني أعيد تعيينه في الأردن ولم يخبرني. لتلاحظ فمسألة اللي عنده خيار رؤية ويريد يستعمله يخبر المطاعات لا يبقى معلق، لأن خيار الرؤية ما إلى مدة محددة من خيار الشر. فيعني هنا يعني لازم يخبره. فإذا شلون يقول بالحالة إذا ما قال نعم قال لابد من علم البائع وإن كان المشتري منفردا. علم البائع حتى لأنه إن لم يعلم البائع بالفسخ لا يتحرى مشتريا آخر منه أن المشتري قبل البيع فيتضرر من ذلك. تضرر قال فعل هذا لا قصدي شو الحكم هنا؟ هذا تمام ديانة الضرر ما يجوز، يعني يقول بشرط يعني خيار الرؤية لا يبدأ فيه من علم البائع. هذا من علم البائع زي يحكي ايش قد المدة اللي نفتر علم ابو ايش يعني من زي يتكلم يعني لو هلك قبل علم البائع هو عن مسألة هنا. اذا لما اشترط هو علم البائع حتى يكون خيار الرؤية ايش هو نافذا سواء انه استعمله او ما استعمله. اذا ما استعمل خيار الرؤية وسكت خلص وصار خلاف بيناتهم كهلك المبيع هذا كذا هيحلها القاضي. هل أنه تقصد عدم إعلامه هم قدر يعني علمه، هل أنه البائع استعجل لم تبلغ المدة المعقولة مثلا الباع قال له خيار رؤية سلم هي ساعة باعة يصير هيك هذا يعني هذا هل للبائع يعني إذا قال ما صبر ساعة نقول لأنه ما أعلمه حتى يصح خيار رؤية ساعة ما تكفي. فالمسألة هترجع تقديرها للقاضي. هذا هو قال فعلى هذه الصورة إذا فسخ المشتري البيع من غير أن يعلم البائع أو يعلم البائع فلا يكون لهذا الفسخ حكم وللمشتري أن يجيز البيع بعد ذلك. ما له البين بيجاوب نعم. هذا الفسخ ما له قيمة قبل ما يعلمه مو تمام. وهذا لعلها نفس المدة التي قرروها فيما إذا أقال الموكل الوكيل فقالوا يجب علم الوكيل بإقالته يعني مش أقاله عزله يجب أن يعلم. لا هذا إذا تصرف الوكيل الوكيل تصرف منافذ ليش يعني له ولاية على هذا التصرف بالتوكيل، فلو أجر أو باع الوكيل موجب وكالته ولم يعلم بأن الموكل قد عزله هل يعتبر هنا تصرف الوكيل نافذ؟ جواب نعم، لأنه إلى أن يعلم يكون تصرف نافذ. مو مهم هو مثلا مو بالحديدة وعدد في العراق أو مكان بعيد، فإذا قال أنا عزلته أو كتب له رسالة أو أرسل له رسول وقبل أن يصل الخبر العزل للوكيل تصرف الوكيل تصرف الوكيل سليم. أما إذا قال الموكل أنا عزلتك ومرت مدة كافية للمعرفة هاي المسألة صار نزاع متى وقع العزل عرفت ومعرفة المسألة الثانية، لكن نحن نعطي الحكم إذا عزله بعد نفاذ التصرف فالتصرف صحيح. الخلاف هذا القاضي يحله نعطي حكم إذا ثبت أن الوكيل تصرف فيما وكل فيه قبل عزله أو بعد عزله ولكن قبل علمه بالعزل فتصرف نافذ احنا نعطي حكم. لكن هذا وين يثبت هذا الكلام بالمحكمة؟ نعم. قال وإذا فسخ المشتري البيع بخيار الرؤية فمؤونة إعادة المبيع المقبوض ونفقته على المشتري. المشتري. وليس للبائع خيار الرؤية بوجه من الوجوه إلا إذا كان مشتريا من وجه وبائعا من وجه آخر. نعم صح. فمن جهة كونه مشتريا يثبت له خيار الرؤية في المال الذي اشتراه كبيع المقايضة مثلا. نعم. إذا قايض شخص آخر. لأن كل واحد يعتبر مبيع في حق الآخر. كما يمكن أن يعتبر ثمنا في حق الآخر. نعم. وأخذ منه حنطة فلكل من هذين المتقايضين خيار الرؤية في المال الذي اشتراه. تمام. لأن كل منهما مشتر للمال الذي قصده من الآخر، حتى لو أن شخصا باع ماله بدين وعين لم يرها وفسخ البيع حينما رأى العين، فالبيع ينفسخ بحصة العين ويبقى في حصة الدين. يمكن يمكن هذا. مثال ذلك لو باع شخص حصانه بخمسمائة قرش وببغلة لم يرها، ثم عندما رأى البغلة ردها، فالبيع في حصة البغلة منفسخ وفي 500 القرش لازم لأنه خيار في الدين. لكن في هذه الصورة الظاهر أن البائع يكون مخيرا، فله أن يقبل البيع بالحصة في الحصان ولو عدم قبول البيع لحصول الشركة في الحصان، ولصاحب خيار الرؤية عند رؤية المبيع أن يقبله بحضور البائع أو في غيبته بجميع الثمن المسمى، ولا يشترط في قبول المشتري المبيع على هذا الوجه حضور البائع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية سواء أظهر المبيع على الحال الذي وصف وعرف به وصف وعرف به المشتري أم كان مخالفا بأن يكون أدنى منه أو أعلى منه. ففي الصور الثلاث خيار المشتري خيار الرؤية. أما العين التي تكون في الذمة الذن شيخنا الشر هذه ليش دايما من هذا؟